الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم. كملنا سابقا باب صفة الحج والعمرة، وكان آخر شيء ذكره المصنف فيه هو تسمية أركان الحج والعمرة وتسمية واجبات الحج والعمرة وأن ما سوى ذلك سنن. وذكرت لك سابقا وأشرت لك سابقا إلى أن ذلك المبحث من أهم المباحث، مبحث مهم جدا، لأنه يعني تركيزك دائما على إتقان شروط أركان الواجبات. هذا يجعل مهما أغرب عليك بالأسئلة من الناس فإنك سترجع إلى هذا الأصل، ستقول أنت تركت كذا وهذا الذي تركته هو ركن من الأركان، إذا لابد أن تفعله. هذا الذي تركته هو واجب من الواجبات، إذا قاعدة الواجبات أنه من تركه فإنه يجبر بدم. هذا الذي ذكرته الذي تركته لم يذكر في الأركان ولا في الواجبات، معناه أنه سنة، فستقول حجك صحيح ولا شيء عليك إن شاء الله تعالى. هنا المصنف رحمه الله تعالى يذكر لك باب الفوات والإحصار. مناسبة هذا الباب أنه لما انتهى من ذكر ما تقدم من صفة العمرة ثم صفة الحج بتمامها جاء يجيب على سؤال، ألا وهو ماذا لو أن إنسانا أحرم بحج أو عمرة ثم منع من دخول البيت أو منع من دخول مكة أو منع من دخول عرفة، أو أنه لم يحسن التوقيت، لم يحسن التوقيت، يعني رتب حجوزاته في الطيران وكل شيء على أن شهر ذي القعدة 29 يوما، هكذا رتب أموره. تعرفون الطيران يحجزون بالميلادي، فتم شهر ذي القعدة 30 يوما، هو ما انتبه لهذا ولا عرف عن هذا، جاء على الوعد الذي رتبه لنفسه أولا، فوجد أنه لما وصل عرف ما في أحد. طيب، وقال ما شاء الله تبارك الله السنة هذه السنة الحج خفيف جدا. طيب، انتهى من الوقوف إلى مزدلفة يقول سبحان الله الله أكبر بركة، حتى مزدلفة ما في أحد خفيف. فلما ذهب إلى منى وجد كل الناس في منى، قال ما شاء الله لا قوة إلا بالله، من أين خرجتم أنتم؟ نحن هنا منذ يومين. فهذا يكون فاته الحج. فهذه ليس يعني هذه الأحوال ليست هي الأصل، الأصل أنه يدرك والأصل أنه يصل إلى مقصوده، لكن هذه الأحوال العارضة قد تحصل لبعض الناس، وليجري هذا أفردت بالتبويب. وغير خاف عليك أنه من البداية عندنا شيئان اثنان، يقول هو باب الفوات والإحصار، فعندنا شيئان اثنان، الفوات والإحصار. قال الفوات كالفوت مصدر فات، إذا سبق فلم يدرك، إذا سبق فلم يدرك. والإحصار مصدر أحصره مرضا كان أو عدوا، ويقال حصره أيضا، الحصر بمعنى المنع والحبس، بمعنى المنع والحبس، فهما شيئان اثنان، فوات وإحصار، أحدهما يتصور في الحج والعمرة والآخر لا يتصور إلا في الحج. ما الذي يتصور في الحج والعمرة؟ إحصار. والذي لا يتصور إلا في الحج؟ الفوات، لأن الحج هو الذي له وقت، هو الذي له وقت محدد. بدأ أول شيء بالفوات، قال رحمه الله تعالى من فاته الوقوف بأن طلع فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة فاته الحج. إذن من فاته الوقوف فاته الحج، لأن الحج عرفة. وبماذا يفوت؟ متى ينتهي وقت الوقوف بعرفة؟ تقدم الإشارة إليه والنص عليه هنا أنه إذا طلع فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة، ومثاله ما ذكرته لك قبل قليل، قال لقول جابر رضي الله عنه لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع، أي من ليلة مزدلفة. قال أبو الزبير هذا هو الراوي عن جابر رضي الله عنه، قال أبو الزبير فقلت له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال نعم، رواه الأثرم. إذن هذا نص من جابر رضي الله عنه أنه بطلوع الفجر يوم النحر ينتهي وقت الوقوف ينتهي وقت الوقوف بعرفة ويفوت الحج ويفوت الحج. وتستطيع أن تستدل لذلك أو على ذلك بدليل قد تقدم سابقا وهو أحسنت حديث عروة بن مضرس من أدرك معنى صلاتنا هذه وكان قد وقف قبل ذلك بعرفات أي ساعة من الليل أو النهار فقد تم حجه. لكن الشيخ هنا ذكر هذا الدليل ولم يذكر ذاك، وإن كان هذاك يعني ممكن يذكر في المطولات، لكن لعله انتقى هذا لأنه هذا فيه تنصيص على الوقت بدقة المطلوب تماما حتى يطلع الفجر، وأما هذاك فقال من أدرك معنا صلاتنا هذه، فربما يأتي واحد مثل ابن حزم رحمه الله ويقول أنه يعني الذي يدرك صلاة الفجر بجمع هذا هو الذي يدرك الحج، والذي ما أدرك صلاة الفجر بجمع فهذا لم يدرك الحج، قال حتى ولو وقف بعرفة هذا لا بد أن يدرك صلاة الفجر بجمع، لكن الجمهور الفقهاء ليسوا على ذلك. قال نعم رواه الأثرم. ثم قال رحمه الله تعالى طبعا قبل أن نتجاوز هذا، يعني الذي يفوته الحج يعني بفوات الوقوف بعرفة هذا لا معنى لأن يذهب إلى مزدلفة مثلا ويذهب إلى منى، هو إذا قد فاته الوقوف بعرفة الذي هو الركن والذي إذا فات الحج فما في معنى لأن نقول له اذهب للمبيت وما إلى ذلك، خلاص تسقط عن هذه التوابع. طيب ماذا يحصل له الآن وصل إلى عرفة وقد طلع الفجر، يمكن يكون مسكه زحام في الطريق، طيب يعني من مطار جدة مثلا نزل متأخرا في الليل ثم مسكه زحام في الطريق ما استطاع يصل إلا بعد فجر يوم النحر. ما العمل الآن؟ هو محرم صح؟ يقول الشيخ وتحلل بعمرة. إذن تحلل بعمرة هذا يعني وجوبا، يعني يجب عليه أن يتحلل بعمرة. قال فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، يعني هو أحرم بالحج الذي هو الحج الأكبر فما استطاع أن يدركه، ويستطيع أن يدرك الحج الأصغر وهو العمرة، فنقول تتحلل بالعمرة. قال إن لم يختار البقاء على إحرامه ليحج من قابل. يقول لك الواجب عليه أن يتحلل بعمرة إلا إذا قال والله أنا ما عندي مشكلة، أنا أريد أصبر على إحرامي إلى السنة القادمة. طيب غالب يكون أعزب هذا صح؟ فيقول أنا أريد أبقى على إحرامي إلى السنة القادمة، سيجتنب المحظورات وكذا وما إلى ذلك، نقول لا بس إذا أردت تبقى لتحج من قابل لا إشكال في ذلك، لكن الأصل أنه سيتحلل بعمرة. أريد نبهك لأمر ألا وهو أنه هذا التحلل بعمرة ليس هو مخير إن شاء فعله وإن شاء لا، قلت لك أنه يجب صح؟ بل تعبيرهم في غير الزاد يقولون وانقلب إحرامه عمرة، لاحظ كيف؟ وذاك التعبير أدق أنه ينقلب إحرامه عمرة، هذا هو الذي عبر به في المنتهى والإقناع، حتى في دليل الطالب اللي منكم له عناية بدليل الطالب هكذا عبر بالانقلاب، فينقلب إحرام عمرة يعني أنه ليس مخير في ذلك. وما دام أنه ينقلب رغما عنه فإن هذه العمرة لا تجزئ عن العمرة الواجبة، عمرة الإسلام، لأنه لم ينويها ابتداء وإنما انقلبت رغما عنه، فهمت؟ وقد نص الإمام أحمد على هذا. ثم قال ويقضي الحج الفائت. يقضي الحج الفائت هكذا الشيخ يعني لم يقيده، فقال يقضي الحج الفائت يعني هذا الحج الذي قد فاته فإنه يجب عليه أن يقضيه. وظاهر هذا أنه سواء كان الحج الذي أحرم به نفلا أو فرضا وهو كذلك، يعني حتى لو كان ذلك الحج الذي أحرم به نفل فنقول يجب عليك من السنة القادمة أن تقضي هذا الحج الذي الذي قد فاتك. لماذا؟ لأن الحج يجب إتمامه بالشروع فيه، يجب إتمامه بالشروع فيه. ولا تنسى هنا القاعدة، وهي أن القضاء يحكي الأداء، فإذا كان أحرم بأحرم مفردا فنقول تقضي مفردا، وإذا أحرم قارنا نقول تقضي قارنا، وإذا أحرم متمتعا نقول تقضي متمتعا. إلا أنهم قالوا له أن يرتقي إلى ما هو أعلى، له أن يرتقي إلى ما هو أعلى. ذكر هذا صاحب المطالب. من هو صاحب المطالب؟ ها؟ الرحيباني. من يقول الرحيباني؟ حسنت حسنت، الله يفتح عليك. نعم، الرحيباني صاحب مطالب، وإنها شرح غاية المنتهى. فذكر أنه يجوز له أن يقضي بأفضل مما فاته، يجوز له أن يقضي بأفضل مما فاته. بعضهم ذكر قال أنه لا بأس أنه إذا أحرم قارنا له أن يقضي متمتعا، وإذا أحرم متمتعا له أن يقضي قارنا، يعني ما دام عمره وحج يعني. طيب، لكن في الجملة تعرف أنه القضاء يحكي الأداء، ما دام أنه فاته شيء فإنه يقضي مثله، وهذا هو الأصل. قال ويهدي هديا يذبحه في قضائه. إذن الأمر الأول أنه ينقلب إحرام عمرة، الأمر الثاني يقضي هذا الحج، الأمر الثالث قال ويهدي هديا يذبحه في قضائه. إذن يجب عليه أن يهدي هديا، هذا وجوبا، يجب عليه أن يهدي هديا يذبحه في قضائه. ولا يشترط في هذا أن يكون معه هديه، يعني سواء كان ساق الهدي في الأول أو لم يسق الهدي، نقول إنه يجب عليه أن يهدي هديا يذبحه في قضائه. لماذا؟ من أين أخذنا أنه عليه أن يهدي هديا يذبحه في قضائه؟ لأمرين اثنين. واحد، أنه سيأتيك بعد قليل أن الذي يمنع نقول يجب عليه أن يذبح هديا، والذي يفوت يقاس عليه. الأمر الثاني سيأتيك الآن في السطر الذي بعده يأتيك أثر عمر رضي الله عنه. إذن هذا هو الثالث، أن يهدي هديا يذبحه في قضائه. قال إن لم يكن اشترط في ابتداء إحرامه، هذا قيد في المسألة، إن لم يكن اشترط في قضاء في ابتداء إحرامه. وهذا القيد أو هذا الشرط راجع إلى، نحن كم ذكرنا؟ ثلاثة أشياء صح؟ ينقلب إحرام عمرة، يقضي، يهدي. هذا القيد راجع أو هذا الشرط راجع للأمرين الأخيرين، القضاء والهدي. إذن قوله إن لم يكن اشترط في ابتداء إحرامه تقول فإن اشترط فلا قضاء ولا هدي، فإن اشترط فلا قضاء ولا هدي، فإن اشترط فلا قضاء ولا هدي، يعني لا يجب عليه أن يقضي ولا يجب عليه أن يهدي. وبهذا تعلم أنه يجب عليه أن يتحلل بعمرة، لأن نقول انقلب إحرامه عمرة. قال لقول عمر لأبي أيوب رضي الله عنهما لما فاته الحج، أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه فاته الحج سنة، فقال له عمر لما فاته الحج قال اصنع ما يصنع المعتمر، هذا رقم واحد، ثم قد حللت، فإن أدركت الحج قابلا يعني السنة القادمة فحج، هذا رقم اثنين، وأهدي هذا رقم ثلاثة. قال وأهدي ما استيسر من الهدي، وأهدي ما استيسر من الهدي، رواه الشافعي. وهذا الأثر رواه الشافعي عن مالك، رواه الشافعي عن مالك، وقد صححه ابن حجر، وهو موقوف على عمر رضي الله عنه كما ترى. وروي نحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا، روي نحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا. حتى عمر نفسه أيضا جاء عنه أثر آخر غير أثر أبي أيوب، هذا جاء أثر آخر عن عمر رضي الله عنه، خبر هبار بن الأسود. قال والقارن وغيره سواء. والقارن وغيره سواء، سواء في ماذا؟ يعني في وجوب التحلل بعمرة، يعني في وجوب التحلل بعمرة. ماذا يريد الشيخ أن يقول لك؟ يريد الشيخ أن يقول لك أنه قد تقول أنت أنه المفرد، المفرد هذا فاته الحج فينقلب إلى عمرة. طيب القارن فاته الحج لكن هو نوى عمرة وحجا، فهل نقول إنه لا يتحلل بعمرة حتى ما تدخل عمرة على عمرة؟ يقول لك لا، إنه القارن وغيره سواء، يعني أنه يجب عليه أن يتحلل بعمرة أيضا، فلا يمنع في هذه الصورة من إدخال عمرة على عمرة. واضح؟ لأن تلك العمرة الأولى التي مع القران التي مع الحج هذه فقط من نية. قال ومن اشترط، ومن اشترط بأن قال في ابتداء إحرامه وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فلا هدي عليه ولا قضاء. هذا تصريح بشيء قد تقدم لك قبل قليل، أنه إن اشترط، إن اشترط فإنه ليس عليه هدي ولا قضاء. ولاحظ قال فلا هدي عليه ولا قضاء ولم يتعرض للعمرة، معناه العمرة عليه. ما الدليل على هذا؟ حديث ضباعة، حديث ضباعة الذي تقدم، وفي آخره في الرواية التي تقدمت الإشارة إليها فإن لك على ربك ما استثنيتي، فإن لك على ربك ما استثنيتي. قال الشيخ إلا أن يكون الحج واجبا فيؤديه، إلا أن يكون الحج واجبا فيؤديه. من هذا؟ هذا استثناء من من؟ من هذا الذي اشترط، من هذا الذي اشترط. يقول لك الذي اشترط نقول لا يلزمك أن تقضي من السنة القادمة، صح ولا لا؟ ولا تهدي. لكن إذا كان الحج واجبا فنقول لابد أن يحج السنة القادمة، لأن الحج واجب على الفور، ما استطاع هذه السنة نقول يجب عليك أن تحج من السنة التي بعدها. هذا الفوات إذا كان لشخص واحد أو شخصين أو ثلاثة، لكن المشكلة أنه ربما حصل فوات للناس كلهم. يقول الشيخ وإن أخطأ الناس فوقفوا في الثامن أو العاشر. هذا فات الناس جميعا، ها، وقفوا في الثامن أو العاشر. يقول أجزأهم، أجزأهم. أول شيء هل يتصور وقوع هذه المسألة؟ هل يتصور؟ على كل حال سواء قلتم يتصور ولا ما يتصور ما يفرق معنا، ما في فرق، لأنه قد وقع. إيه هذا وقع، هذا وقع في وقت ابن رجب وكتب في رسالة، وأظنه وقع أيضا يعني في القرن الماضي، أظنه وقع مرة في القرن الماضي، يقال إنه إنه وقع مرة. ها مثل هذا ما أدري أنا، لكن لاحظ هما صورتان، قال فوقفوا في الثامن أو العاشر. طيب كيف عرفوا أنهم أخطأوا؟ الغالب أنه ما يتبين إلا آخر الشهر، وإن كان ربما يتبين في منتصف الشهر، كان ربما يتبين في منتصف الشهر، لكن الغالب أنه يتبين في آخر الشهر. ولا نقول أنه قد يتبين من نفس الليلة مثلا، على اعتبار أنه يتبين أنه رؤية الهلال، لأن هذا نحن في ليلة العاشر منها، يعني يوم التاسع ليلة العاشر من الشهر. فقل هما صورتان، فوقفوا في الثامن أو العاشر. طيب هم إذا وقفوا في الثامن أو العاشر يعني ولم يعلموا إلا بعد ذلك بفترة، فنقول إيش الحكم؟ الحكم أنه يجزئهم، كما جاء عند الدارقطني وغيره حديث فطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون، وجاء في بعض الأحاديث نحو هذا المعنى في عرفة، نحو هذا المعنى في عرفة. فإذا كان فطر الناس يوم يفطرون يعني مع الجماعة وعظم الناس كما جاء في تفسير الحديث أو شرحه، فكذلك هنا. وابن قاسم في الحاشية قال في هذه المسألة قال إجماعا، لما قال اجزأهم قال إجماعا. فهذا إذا أخطأ الناس جميعا. طيب قال وإن أخطأ بعضهم فاته الحج، فهذه صورة ثانية. إذا أخطأ بعضهم فالخطأ إما أن يكون لجماعة الناس أو عموم الناس أو أكثر الناس، وإما أن يكون لبعضهم جروب فقط. نفس صاحبنا الذي قبل قليل جاء لوحده ما شاء الله جايب معاه مجموعة بعد، وقال أنا حججت العام الماضي وهذه السنة إن شاء الله حججكم معي، ففعل بهم الأفاعيل المتقدم ذكرها. فهذا نقول هذا فاته الحج، نقول الحكم أنه يفوتهم الحج. وبهذا انتهينا من الكلام على الفوات، بهذا انتهينا من الكلام على الفوات، وصار خلاصة الفوات أنه إنما يفوت بطلوع الفجر يوم النحر، وأنه إن كان قد اشترط فنقول لا هدي ولا قضاء، وإن لم يكن اشترط فنقول هدي وقضاء، وفي جميع الصور نقول يتحلل بعمرة. الآن يبدأ بالكلام عن الصد. يقول رحمه الله تعالى انظر عندك في اليمين، قال احكام الإحصار حكم من صد أو عدو عن البيت. الإحصار كما تقدم هو الصد والحبس والمنع، وهذا يتصور بأكثر من سبب، ويتصور عن أكثر من شيء، يتصور بأكثر من سبب وعن أكثر من شيء. بأكثر من سبب يعني مثلا بالخوف، بالمرض، بغير هذا، عدم حصول على التصريح. طيب ويتصور أيضا عن أكثر من شيء. كيف عن أكثر من شيء؟ يعني يتصور أن يصد الإنسان عن عرفة، يتصور أن يصد عن حد الحرم كاملا، ويتصور أن يصد عن الطواف فقط، يتصور أن يصد عن الجمرات فقط. فهمت؟ فله مجموعة صور سنأخذها واحدة واحدة. يقول رحمه الله تعالى ومن أحرم فصده عدو عن البيت. عن البيت، عن البيت، المراد بالبيت هنا الحرم كله، كما نبه على هذا الشيخ منصور البهوتي في حاشيته على المنتهى. وهذه هي الصورة الأولى، هذه هي الصورة الأولى أن يصد إيش؟ عن البيت، قلنا يعني الحرم كله. قال ولم يكن له طريق إلى الحج، ولم يكن له طريق. طريق هذه مطلق، مطلق تتناول كل طريق سواء كان الطريق قريبا أو بعيدا، فهذا شرط، هذا شرط يصد عدو لكن لا يكون له طريق إلى البيت مطلقا. قال أهدى، أهدى أي نحر هديا في موضعه، أي نحر هديا في موضعه، إذن يجب عليه أن يهدي. وأين يهدي؟ في مكة؟ ها؟ لا، في موضعه هو مسدود أصلا عن البيت، هذا مسدود عن الحرم، فنقول هذا يهدي في موضعه. قال في الشرح الكبير بلا خلاف، قال في الشرح الكبير بلا خلاف، يعني بلا خلاف أنه يجب عليه أن يهدي يا عبد الرحمن، بلا خلاف يعني أنه يجب عليه أن يهدي. قال ثم حل، ثم حل، لاحظ ثم حل، إذن الهدي أولا ثم الحل أو ثم التحلل. وهذا تنتبه يعني لا تختلط عليك المسائل، عندنا النحر الذبح ليس له علاقة بالتحلل، هذا في الأحوال الأصلية التي هناك التي تقدمت أعمال يوم النحر، لكن هنا له علاقة بالتحلل. أظن والله أعلم، يحتاج إلى استقراء وتأكد، بس اللي في بالي أنه الصور التي يشترط للتحلل أن يهدي صورتان، الصورة الأولى هذه إحصار، والصورة الثانية هي صورة من ساق الهدي، هي صورة من ساق الهدي، فهذا لا يتحلل حتى يذبح، يحتاج إلى تأكد، لكن هذا اللي في بالي. قال إن حرى هديا في موضعه ثم حل، لقوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، وهذا صريح في أن المحصر، في أن المحصر يجب عليه، يجب عليه أن يهدي. وهذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. هل أحصر النبي صلى الله عليه وسلم؟ أحصر أين؟ الحديبية، احسر في الحديبية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه هنالك أن ينحروا ويحلقوا ويحلوا. قال سواء كان في حج أو عمرة أو قارنة، سواء كان في حج أو عمرة أو قارنة. لاحظوا قلنا قبل قليل أن الصد يتصور حتى عن العمرة، صح ولا لا؟ أي يقول سواء كان في حج أو عمرة أو قارنة، فإنه يجب عليه أن يهدي، يعني فإنه يجب عليه أن يهدي. قال وسواء كان الحصر عاما في جميع الحاج أو خاصا بواحد، يعني الحصر ليس يعني من الأحكام التي تخص الجماعات، بل سواء كان جماعة أو كان شخصا لوحده، فنقول إنه يجب عليه أن يهدي ثم يجب عليه أن يهدي ثم يحل. قالوا خاصا بواحد كمن حبس بغير حق، حبس بغير حق، مثل أخذه لص، أو مثلا جاءه إنسان وحبسه على مال له يريده منه، ولكن هذا المال لم يحل بعد، لم يحل بعد، مثل أجرة الدار لم تستوفى بعد، أو نحو هذا. ولاحظ قال كمن حبس بغير حق، كمن حبس بغير حق. أما من حبس بحق، أما من حبس بحق يعني يمكن أداؤه، مثلا دين حال، فنقول يجب عليك أن توديه وليس لك أن تتحلل، وليس لك أن تتحلل. ومن هذا أخذ بعض المشايخ حكم من حبس لأنه لا تصريح معه، حكم من حبس لأنه لا تصريح معه، يقول هذا قد حبس بحق، هذا قد حبس بحق، فإن هذا مبني على فتوى شرعية في مشروعية ذلك، فيقول هذا ليس له أن يتحلل، ليس له أن يتحلل، بل يبقى على إحرامه حتى يستطيع الدخول إلى البيت فيتحلل حينئذ بعمرة، يعني لأنه سيكون قد فاته الحج حينئذ. قال رحمه الله تعالى وسواء كان حصر عاما في جميع الحج أو خاصا بواحد، اكتب وسواء كان الحصر قبل عرفة أم بعدها، قبل الوقوف بعرفة أم بعده. وسواء كان الحصر قبل الوقوف بعرفة أم بعده، شو المراد؟ المراد يا شباب أنه حتى لو كان الحصر بعد الوقوف بعرفة ومنع من الدخول للحرم، فنقول هذا هو الحكم، أنه ينحر هديا ثم يحل. طيب ماذا لو لم يجد هديا؟ لو لم يجد هديا يقول فإن فقده أي الهدي صام 10 أيام بنية التحلل ثم حل. إذن إذا لم يجد هديا فإنه ينتقل إلى بدل الهدي وهو صيام 10 أيام، وهذا قد نص عليه الإمام أحمد، وأصله القياس على المسألة المتقدمة، أليس فيما تقدم أنه إذا لم يجد هديا نقول إنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، يعني 10 أيام المجموع، فكذلك هنا. ولعل هذا القياس واضح، ومع هذا لم يكن محل اتفاق بين الفقهاء، فمنهم من وافق ومنهم من خالف. قال ولا إطعام في الإحصار، لا إطعام في الإحصار، يعني ليس له أن يعدل إلى الطعام في الإحصار، يعني لعدم ورود ذلك، بخلاف جزاء الصيد مثلا فإن فيه الإطعام. طيب هل يجب عليه أن يقضي هذا المحصر؟ ها؟ ظاهر الآية فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي فإنه لا يجب عليه قضاء، ظاهر الآية أنه لا يجب عليه قضاء، وهو المذهب أنه من صد فإنه لا يجب عليه القضاء، بخلاف من فاته. لماذا فرقوا بين من فاته ومن أحصر؟ ها من جهة الدليل واضح زين، لكن من جهة المعنى المحصر لا اختيار له، واللي فاته الحج أي نعم هو هذا الأصل أنه لا له اختيار، ولكنه انشغل مشاهدة اليوتيوب ونحوه صار يعني عقل مطفأ ما يعمل بشكل جيد، ولذلك ما انتبه. قال رحمه الله: وظاهر كلامه كالخرقي وغيره عدم وجوب الحلق أو التقصير، عدم وجوب الحلق أو التقصير على من؟ على المحصر، يعني أنه لا يجب حتى يتحلل أن نقول احلق أو قصر، بل نقول أهدي وتحلل بذلك، يعني أنه التحلل يحصل بمجرد إيش؟ بمجرد الذبح، يذبح ويتحلل. قال: وقدمه في المحرر وشرح ابن رزين، وقدمه في المحرر من صاحب المحرر المجد، نعم المجد بن تيمية، وشرح ابن رزين هذا شرح على الخرقي، شرح على الخرقي، وهو تهذيب للمغني، هو تهذيب للمغني. والمغني شرح لأي كتاب يا شيخ إبراهيم؟ شرح على الخرقي نفسه، شرح على الخرقي نفسه، بس ابن رزين هذا بعد من قدامة بيسير، بعد من قدامة بيسير، فأخذ المغني وهذبه واستمر شرحا على الخرقي. إذن هل فهمتم الآن ماذا يقول الشيخ هنا؟ الشيخ يقول هنا إنه ظاهر كلام الشيخ هنا أنه قال أحرم ومن صده عن عدو عن البيت أهدى ثم حل، فإن فقد وصام 10 أيام، فلم يذكر الحجاوي لم يذكر كلاما يتعلق بالحلقة والتقصير، هل فهمت؟ فيقول ظاهر كلامه أنه لا مدخل للحلقة والتقصير في الحل هنا. ووجه ذلك، وجه ذلك هو ظاهر الآية: فإن أحصرتم فما استيسر، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وقالوا أيضا الحلقة والتقصير هذا تابع للوقوف. كيف يعني تابع للوقوف؟ ألم نقل سابقا أن المبيت والطواف يشترط لهما أن يكون قد وقف بعرفة؟ فيقول كذلك هذا، كذلك هذا، ما دام لم يقف في عرفة فإنه لا يأتي بما بعده. وهذه المسألة ليست محل اتفاق لا بين الحنابلة أنفسهم ولا بين الحنابلة وغيرهم. ولهذا شوف الشيخ يعني هنا لما يقول لك وظاهر كلامه كذا وكذا، هذا يشير للخلاف، يشير للخلاف، لأن من العلماء من يقول إنه يجب عليه أن يحلق أو يقصر، ليس فقط يهدي، بل يهدي ويحلق ويحلق ويقصر. قلنا من أين أخذت هذا؟ قال أخذته من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام لما حبس بالحديبية ومنع من دخول البيت حلق، بل أمر أصحابه أن يحلقوا، فما بادروا لذلك حتى فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في القصة المعروفة، ثم تتابع الناس على ذلك. ويعني لاحظت يعني أصل الخلاف راجع إلى ظاهر الآية: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، وظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والمسألة فيها كلام أطول من هذا، لكن هي من المسائل الخلافية المعروفة حتى في المذهب نفسه. تعرفون المذهب يقول إن إذا اتفق المنتهى والإقناع، هذا المذهب صح؟ المنتهى والإقناع لم يتفق هنا، المنتهى على نفس الكلام هذا أنه كلام ظاهر كلام الزاد أنه يهدي وخلاص يحل، والإقناع لا، والإقناع بل يقول إنه لابد أن يحلق ويقصر. ولهذا الشيخ مرعي الكرمي في غاية المنتهى، تعرفون غاية المنتهى يعني هذا كتاب دقيق جدا الشيخ مرعي رحمه الله فيه، لما جاء إلى هذه المسألة يقول: ولا مدخل لحلق أو تقصير، لا مدخل لحلق أو تقصير، يعني في التحلل هنا، قال خلافا له، خلافا له، له لمن؟ ها؟ لصاحب الإقناع، خلافا له يعني لصاحب الإقناع. وأحيانا الشيخ مرعي يقول خلافا لهما من؟ الإقناع والمنتهى. وأحيانا يقول خلافا له هنا، يعني يكون الحجاوي قرر كلام في هذا الموضع وقرر كلام في موضع قادم أو موضع سابق، لأنه لو تعرفوا الإقناع كبير 4 مجلدات. طيب وهو متن فقط، يعني ليس مثل هذا مقسم، لا لا متن مضغوط 4 مجلدات. فأحيانا يحصل وهم ولا كذا، فالشيخ مرعي يتتبع هذا فيقول خلافا له هنا، يعني خلافا له في هذا الموضع ولكن وفاقا له في موضع آخر. طيب قال وإن صد عن عرفة، صد عن عرفة دون البيت، صد عن عرفة دون البيت تحلل بعمرة، تحلل بعمرة. هذه الصورة الثانية من الصد، رقم 2 أن يصد عن عرفة فقط دون البيت. قال تحلل بعمرة ولا شيء عليه، ولا شيء عليه. يقول من صد عن عرفة فإنه يتحلل بعمرة ولا شيء عليه، يعني لا يجب عليه هدي ولا حلق ولا شيء، خلاص يتحلل، يتحلل بعمرة. قال لأن قلب الحج عمرة جائز بلا حصر فمعه أو لا، لأن قلب الحج عمرة جائز بلا حصر فمعه أو لا. جائز بلا حصر تقدم هذا في أوائل الإحرام، أنه بل يستحب الحنابلة أن يقلب إلى عمرة. وقال ولا شيء عليه، لكن أريد نبهك لشيء، أنه هذا الذي يصد عن عرفة يحصل أحيانا، أنه أحيانا يأتي واحد يقول أبد أنا إن شاء الله سأدخل سأحج إن شاء الله، ثم إذا جاء عين التصريح ما فيه حج، ما فيه دخول لا عرفة. طيب فإذا كان استطاع أن يأتي بالعمرة قبل طلوع الفجر من يوم النحر فنقول خلاص هذا حكمه، تحلل بعمرة ولا شيء عليه. وأما إن لم يستطع أن يأتي بالعمرة، قالوا سأنتظرنا إلى الفجر، وانتظر حتى طلع الفجر، قالوا عسكر ما فيه، الشرطة يقول ما فيه دخول، فماذا يكون؟ محصر أو فاته الحج؟ فاته الحج، هذا لأنه طلع الفجر وهو ما دخل عرفة ولم يقلب إلى عمرة، فهمت؟ يعني لم يأتي بأفعال العمرة قبل الفجر، فهمت؟ إذن قوله وإن صد عن عرفة دون البيت تحلل بعمرة ولا شيء عليه، اكتب وهذا بشرط، وهذا بشرط أن يأتي بالعمرة قبل فجر النحر، وهذا بشرط أن يأتي بالعمرة قبل فجر النحر. لماذا اشترطنا هذا الشرط؟ لما عرفته، لما عرفت. أيهما أسهل علي يا شباب، يأتي بالعمرة قبل الفجر ولا ينتظر إلى الفجر؟ يأتي بالعمرة قبل الفجر، إذا انتهى من أعمال عمرة قبل الفجر هذا خلاص تحلل بعمرة وانتهى. وأما إن بقي إلى طلوع الفجر فسوف نقول تحلل بعمرة زائد قضاء وزائد زائد هدي. قال وإن حصر عن طواف الإفاضة، هذه الصورة الثالثة، حصر عن طواف الإفاضة فقط، حصر عن طواف الإفاضة فقط، يعني منع من دخول المسجد الحرام بس. قال وين تطبيق نسك؟ قال نسك هل تقصد واتساب؟ ما في ما ما ما شيء، فما دخل إلى المسجد، صد عن طواف الإفاضة فقط. طيب يعني صد عن طواف الإفاضة فقط ولم يصد عن عرفة، ولم يصد عن المبيت بمزدلفة ولا الرمي ولا شيء من هذا. طيب قال لم يتحلل حتى يطوف، أكيد. لماذا؟ لأن الحنابلة يقولون هل يوجد حد إلى نهاية وقت الطواف؟ لا يوجد حد، ما دام أنه لا يوجد حد فنقول لم يتحلل حتى يطوف، يصبر. بل نصوا على أن مثله لو أنه لم أنه لو صد عن السعي، لو صد عن السعي فيقول كذلك، ينتظر حتى يمكنه ذلك، لأنه ليس له حد في الوقت. وهذا رقم 3، صد عن طواف الإفاضة، هو الذي جعلنا نقول قبل قليل في الصورة الأولى صده عدو عن البيت، عن البيت يعني عن الحرم كله، حتى ما يكون في تكرار في المسائل. قال وإن حصر عن واجب، حصر عن واجب، هذه الصورة رقم 4، حصر عن واجب يعني عن واجب من واجبات الحج، ما مثاله؟ أي عن الرمي مثلا أو المبيت، ما الحكم؟ قال لم يتحلل، لم يتحلل، وعليه دم، وعليه دم، لماذا دم؟ لأنه ترك، لأنه ترك واجبا. قال رحمه الله تعالى وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة أو ضل الطريق، هذه الصورة رقم 5، هذه الصورة رقم 5. دقيقة بس، يقول وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة أو ضل الطريق. حصره مرض يعني أحرم، أحرم ثم حصره مرض، حصره مرض يعني تعب دخل المشفى، أو ذهاب نفقة فما استطاع أن يكمل حج بسبب انقضاء النفقة، سرقة النفقة نحو هذا، أو ضل الطريق، ضل الطريق إلى مكة، كان هذا يبدو أنه يتصور، تصور في القديم خصوصا من لم يمشي في قوافل وطرق معروفة، قال بقي محرما، بقي محرما حتى يقدر على البيت، حتى يقدر على البيت. قال لأنه لا يستفيد، لأنه لا يستفيد بالإحلال التخلص من الأذى الذي به، بخلاف حصر العدو، بخلاف حصر العدو. قال فإن قدر على البيت بعد فوات الحج، بعد فوات الحج، من هو هذا الذي قدر على البيت بعد فوات الحج؟ ها؟ مريض فزال مرضه، ذهب نفقة فوجد نفقة، ضل الطريق فوجد الطريق، قدر على البيت بعد فوات الحج، قدر على البيت يعني قدر على الوصول إلى مكة والحرم. طيب قال بعد فوات الحج بما يفوت الحج؟ ها؟ بطلوع الفجر يوم النحر، بطلوع الفجر يوم النحر. قال تحلل بعمرة، تحلل بعمرة، تحلل بعمرة يعني يصير مثله مثل من فاته، مثله مثل من فاته الحج. وأشرت لك سابقا إلى أنه الآن، الآن الذين يمرضون، هذا يحصل لأناس كثير يأتون من بلاد شتى، تتغير عليهم الأجواء، يكونون كبار سن نحو هذا فيتعبون، الغالب، الغالب أنه يراعى في أمرهم إدراك الحج، راعى في أمرهم إدراك الحج، فيحملون حتى وهم مرضى، يحملون في الأسعافات ونحوها إلى عرفات حتى يدركوا الحج، ثم متى ما تشافوا من أمراضهم فإنهم يكملون أفعال الحج. قال ولا ينحر هديا معه إلا بالحرم، ولا ينحر هديا معه إلا بالحرم. من هو هذا الذي لا ينحر هديا معه إلا بالحرم؟ هذا الأخير، هذا الأخير، من مرض أو ذهبت نفقته أو ضل، أو ضل الطريق. وليس كل محصر، صح ولا لا؟ ليس كل محصر، يعني على المذهب ليس كل محصر، لأنه تقدم معك قبل قليل أنه من صد عن البيت أهدى أي نحر هديا في موضعه، صح ولا لا؟ فهذا هذا ليس مثل المحصر بالعدو، هذا ليس مثل المحصر بالعدو، بل هذا يستطيع أن يصل. وحتى لو أنه مثلا ضل الطريق ثم لم يعني فطلع فجر يوم النحر وهو لم يصل إلى مكة بعد، نقول يرسل، يرسل هديه إلى، يرسل هديه إلى الحرم. قال رحمه الله تعالى قال هذا إن لم يكن اشترط، هذا إن لم يكن اشترط في ابتداء إحرامه أن محلي بكسر الحاء حيث حبستني، قال وإلا، ما معنى وإلا؟ ها اي يعني وين اشترط؟ لانه قال ان لم يكن اشترط، والا يعني وين اشترط؟ والا فله التحلل مجانا. لماذا تضحكون على مجانا هذه؟ واذا دائما تقول لكم مجانا تقولون يلا هذا الحمد لله في الروض. والا فله التحلل مجانا في الجميع، في الجميع يعني في حال الفوات او في حال الاحصار او نحوهما. وقوله مجانا يعني بدون هدي، يعني لا يلزمه هدي ولا يلزمه قضاء، يعني لا يلزمه هدي ولا يلزمه قضاء، لحديث ضباع المتقدم: فإن لك على ربك، فإن لك على ربك ما استثنيت. وانتبه لقول الشيخ هنا: وإلا فله التحلل، هذا يفيدك الإباحة، الإباحة يعني يباح له أن يتحلل، يعني لا يجب عليه ذلك، يعني لا يجب عليه ذلك. لو قال أنا أريد أبقى على إحرامي مثل المثال الذي تقدم، نقول لا بأس، نقول لا بأس بذلك. خلاصة في الصد: من يصد عن البيت رقم واحد، أو عن عرفة، أو عن طواف الإفاضة، أو يحصر عن واجب، أو يحصره مرض أو ذهاب، أو يحصره مرض أو ذهاب نفقة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.